إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، كنا قد اتفقنا على أننا قبل أن نبدأ الكلام في صحيح مسلم نبدأ ببعض الجمل من الآداب وبعض الأحاديث التي ترغب وترهب وتؤدب كثيرا ممن يتبع هذه الملة، لكن وجدت في هذه الأحاديث وهذه الأبواب كلها من أبواب الترغيب والترهيب، وأيضا الآداب التي لابد أن يتمثل بها المرء. لذلك تركت المجال لنفس هذه الأبواب لأنها ترتبط بإيمان القلب وأيضا بحسن تعامل المرء مع الغير. اليوم إن شاء الله في كتاب الإمام باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. وفي رواية: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جزاكم الله خير. قل: ما من أحد إلا وسيقف أمام ربه فيكلمه الله جل في علاه، ليس بينه وبينه حجاب، يسمع الله جل في علاه يبين له ما فعل وما عمل وما ترك وما اقترب وكيف اقترب وكيف بعد عن الله جل في علاه، يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. أما المؤمن فينظر إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا عقاب الله أو لا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه: عبدي قد سترت عليك ذلك في الدنيا وسأغفرها لك في الآخرة. أما الكافر والعياذ بالله فسيكلمه الله جل في علاه، وقد وردت الأدلة الثابتة على ذلك بأن الله يقرره بنعائمه ويبكته بعد ذلك ويعذبه على هذا. من هذه الأحاديث التي تثبت هذا أن الله جل في علاه يقول: أما يرضيك أن يكون لك شاهدا من نفسك على نفسك فيختم على فمه فتتكلم الأيدي والجوارح بما صنعت الأنفس، ثم يقول: خبتم وخسرتم، والله كنت أنافح عنكم وما زلت أنافح عنكم. وأيضا فإن الله جل في علاه عندما يحشر العبد الكافر يقول له بعدما يرى عذاب الله جل في علاه: أرأيت لو كان لك مثل ما في الأرض، أرأيت لو امتلأت الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب النار؟ قال: اللهم نعم. فيقول الله جل في علاه، هذا كله كلام بين الله وبين العبد، فيقول الله جل في علاه: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فإن الله جل وعلا سيكلم العبد ويقرره بما فعل سواء كان مؤمنا أم كان فاسقا. ونحتاج إذا قررنا هذا بهذه الأدلة نحتاج إلى تأويل قوله السلام لا يكلمهم الله. الصحيح في ذلك أننا نقول إما أن نقول لا يكلمهم الله في عرصة من عرصات يوم القيامة لأن عرصات يوم القيامة كثير ليست عرصة واحدة, ففي عرصة يكلمهم الله جل في علاه ويقررهم بذنوبهم ويبين لهم عذابهم, ومن نوقش الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب, وبعد ذلك لا يكلمهم وفي عرصات أخرى. وأما الصحيح الرارح أن نقول لا يكلمهم كلام رحمة ولا يكلمهم كلام تأميل بل هو تبكيت وتوبيخ ونذارة بالعذاب, فإن الله جل في علاه يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد, قال لا تختصموا إلي فإن الله جل وعلا يمحو كل حجة له. فهذا كلام من الله جل في علاه كما قلت, هذا الكلام كلام إما في عرصة من عرصات يوم القيامة وإما الكلام كلام للتبكيت وليس كلام رحمة. وكذلك يؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إليهم مع إثبات النظر من الله جل في علاه ولا ينظر إليهم نظر الرحمة بل لهم العذاب الأليم بكبر أو بكفر أو بشرك أو بهذه الكبائر التي ارتكبوها مجتمعة. هذه إجمالا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أقول وهذا العذاب الأليم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا لا يزكيهم فإن الكبر دغل القلب, الكبر نجس في القلب والله لا يزكي قلبا فيه كبر, كما أن الله في الآخرة لا يدخل عبدا يعني أضمر في قلبه ذرة من كبر كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولهم عذاب أليم معنوي وحسي, هذا العذاب في الدنيا لا بركة كما تمحك بركة الذي ينفق السلعة بالحلف الكاذب, لا بركة في الدنيا وأيضا لا راحة في القلب, ثم بعد ذلك العذاب المؤلم يوم القيامة. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة إسبال الإزار, وهذا معترك دامي لابد أن نبينه حتى أن كثير من الفقهاء يعني يحملون المطلق على المقيد ويقول الإسبال المذموم فقط هو الإسبال بخيلاء, ونحن سنفصل الآن بإذن الله المسألة برمتها وأقوال الفقهاء فيها بكل ما يعتريها. وشرحي اليوم في هذه المسألة بالذات لأن تكلمت فيها كثيرا سأسرد الإخوة الأدلة بأسرها جميعا التي يحتج بها هؤلاء ويحتج بها هؤلاء, ثم نسقط أقوال الفقهاء الذين قالوا بالجواز على عدم الخيلاء والذين لم يقولوا بالجواز, ثم بعد ذلك نبين بالتفصيل كيف أن الإسلام فرق بين إسبال وغيره. أولا الأدلة التي يحتج بها الفريقان قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليهم, قال منهم المسبل إزاره, منهم المسبل إزاره, والمسبل إزاره هذا مطلق لم يقيده بشيء. حديث ثاني أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة, هذا تقييد. الأول كان مسبلا بإطلاق, الثاني قيد بإيش؟ بخيلاء, من جر ثوبه بخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق, هذه السنة ونسأل الله أن يغفر لنا بعدنا عن السنة, أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج عليه رفع الحرج, هذه فيها دلالة أن هذا على الجواز فقط, يعني ما نفعله الآن نحن هو على الجواز والأصل بالسنة أن يرتفع إلى نصف الساق. قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج, وفي رواية ولا جناح عليه ما بين الكعبين, إن كان بين الكعبين فلا حرج عليه كما فوق الكعب. ثم قال ومن جر ثوبه خيلاء أو قال بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال تفريق حديث واحد يجمع هذه الأربعة أقسام, قال وما أسفل الكعبين ففي النار وما كان من أسفل الكعبين ففي النار. إذن قسمها النبي صلى الله عليه وسلم أربع تقسيمات, القسم الأول قسم سني وهو إذا كانت إلى نصف الساق, والقسم الثاني قال لا حرج ولا جناح إن كانت فوق الكعبين, ثم القسم الثالث من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة, ثم القسم الرابع ما كان إطلاقا ما كان من أسفل الكعبين ففي النار. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيلة, وهذا حديث ممتع ليفصلنا في كل الأقوال حتى لا أحد يستطيع أن ينازعنا في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد الإسبال مخيلة برمته سواء أسفل الكعبين بعد الكعبين خيلاء غير خيلاء, الإسبال مخيلة. الحديث الرابع من الخامس, الحديث الخامس قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. استأذن عبد الله بن عمر وفي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن عبد الله بن عمر أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال من؟ قال عبد الله. قال إن كنت عبدا لله فارفع إزارك. وكان قد أرخى إزاره تحت الكعبين، لأن الإسلام معناه الإرخاء، أزدل إزاره تحت الكعبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن كنت عبدا لله فارفع إزارك. الخامس ولا السادس؟ حديث السادس الذي يتغنى به من يقول بأن المسألة خاصة بالخيلاء. جاء أبو بكر فقال يا رسول الله إن إزاري يسترخي يسخط وأتعاهده لكنه يسترخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر، يعني لست ممن يفعل ذلك خيلاء، لست منهم يا أبا بكر. وهذا الذي يتغنى به كثير من الناس ويقولون لست منهم، هذه دلالة على أن أبا بكر حتى لو كان الإسبال أو الإزار إلى أسفل الكعبين هذه ليست من الخيلاء، لأن هو قال لست منهم يا أبا بكر. هذه الحديث الثالث. السابع قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. صلى بالناس فجاء أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، فطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما طعن عمر أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وجعله إماما، ثم بعدما أتم الصلاة استقبل بجنبه الأرض، فدخل رجل يقول أنت أمير المؤمنين، أنت الفاروق، أنت كذا وكذا، يمدح في أمير المؤمنين. فقال تشهد الله إذا سألك على ذلك؟ قال أشهد الله على ذلك. فقال له عمر بن الخطاب بعدما قال تشهد الله على ذلك ولى الرجل. فلما ولى الرجل نظر عمر بن الخطاب إلى ثوبه فوجده تحت الكعبين، فقال علي بالرجل، فأتوا به فقال له يا بني ارفع ثوبك، أو قال ارفع إزارك، تكون مرضاة لربك مطهرة لثوبك. وهذا سنحتج به أيضا على من يخالف أن المسألة على العموم. فهذه قصة سادسة، فهذه أحاديث أو سبعة، أحاديث سبعة في الباب. اختلفت أقوال العلماء بالنسبة لهذه الأحاديث السبعة على قولين. القول الأول الإسبال حرام لكن ليس مطلقا، الإسبال حرام، ثم قالوا الإسبال بمخيلة حرام، يعني لا يحرم أي إسبال، لا، الإسبال بمخيلة. إن رأيت رجل يرخي ثوبه ويسير كالطاووس متكبرا هذا الذي يحرم، وهذا الذي لا يدخل الجنة، وهذا الذي لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا الذي لا يكلمه الله جل وعلا كلام رحمة يوم القيامة. واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة هذه. من هذه الأدلة التي استدلوا بها حديث أبي بكر، حديث أبي بكر وعمدة الباب عندهم، لأن أبا بكر كان يرخي إزاره يسترخي إلى تحت الكعبين، فقال السلام يا رسول الله إني أتعهده ويسترخي، فقال لست منهم يا أبا بكر، لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فهذه فيها دلالة على أن الخيلاء علة مؤثرة في الحكم، هذه واحدة. قالوا والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المسبل إزاره مطلقا قيده بقوله من جر ثوبه خيلاء، قالوا وخيلاء وصف مقيد، مفهوم المخالفة من جر ثوبه غير خيلاء ليس عليه هذا العقاب، واضح؟ إذا قالوا من جر ثوبه خيلاء وصف مقيد، مفهوم المخالفة إن جره غير خيلاء لا شيء عليه. واستدلوا أيضا بفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ارخينه شبرا، قالت يتكشفنا، فقال ترخيه ذراعا، فقالوا أن لو كان خيلاء ما رخصه لإيش؟ للنساء ترخي ذراع، ما هو هيحدث فائض، هيحدث فائض، صحيح ولا لا؟ فالفائض هذا يدل على الكبر، والضرورة إن قلتم لا ضرورة التكشف، قالوا الضرورة تقدر قضيها، صحيح ولا لا؟ هذه أدلة استدل بها الذين يقولون بأن الإسبال نفسه ليس بحرام إلا إذا كان بخيلاء. أزيدكم أمرا وهو أنهم يقولون الإسبال فقط في الإزار، إسبال قالوا الإسبال فقط في الإزار، يعني لا يدخل القميص ولا السروال ولا أي شيء، أي رجل يلبس البنطال وأنزل تحت الكعبين ما فيها شيء، وهذا طبعا مردود عليهم، مردود عليهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، وهذا هو القول الفصل الذي لا يمكن أن نحيد عنه، القول الثاني قول المحققين من أهل العلم، قالوا الإسبال نوعان يتفقان ويفترقان، بالتقسيم الأربعة، الإسبال نوعان يتفقان ويفترقان. والله من ضبط هذه القاعدة أنهى المسألة وعرف كيف يرد على أي إنسان يخالف في هذه المسألة. الإسبال نوعان يتفقان ويفترقان. من الحديث الأول الذي ذكرته انظروا إليه، حديث أزرة المؤمن، إسبال بخيلاء وبغير خيلاء كما فصل الأخ الكريم. الله أكبر، لا فض فوق، أحسن الله إليك كما تحسن الإجابة. نعم يتفقان بأن كلاهما محرم. عندك دليل؟ ما أسوأ الكائن في النار على الإطلاق. والثاني إذا كان كبرا وخيلاء لا ينظر وله عذاب أليم. إذا اتفق في الحرمة يتفقان في الحرمة. أحسن لفض فوق مرة ثانية. ويفترقان في العقاب. الأول لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم. ثلاث أمور. والثاني ما أسفل الكعبين في النار وتفسيره سيأتي. إذا عندنا الإسبال لهذه الأدلة نوعان يتفقان ويفترقان. يتفقان في الحرمة كلاهما حرام. وهذه ترد على من يقول التخصيص بالخيلاء. ما الدليل؟ قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. وهذا على الإطلاق ولا يمكن أن نحمله على التقييد. لما؟ لأن الحكم يختلف. الأول قال ما أسفل الكعبين حكمه ففي النار. ما أسفل الكعبين في النار يعني إيش؟ يعني الذي نزل على الكعبين. هذه تأويلان. التأويل الأول يعني ما كان تحت الكعبين فهو في النار. عندما يقف على صدر القيامة ليحاسب كل هذا يكون في النار لأنه أسفل إزاره حتى يرى سبيله في الجنة أم في النار. هذا التأويل الأول. والتأويل الثاني ما أسفل الكعبين في النار قالوا يعني أولوها عن ظاهرها. يعني قال هذا من فعل أهل النار. هذا من فعل أهل النار ويعاقب عليه. والصحيح الأول. الصحيح التأويل الأول. فقال ما أسفل الكعبين حكمه في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء كبرا وتفاخرا من جر ثوبه خيلاء فحكمه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب. يبقى اختلف في الحكم. وهذه عند كما سنبين في فوائد المستنبطة في حمل المطلق والمقيد. إذا اختلف في الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. إذن يبقى عندنا نوعان من الإسبال. نوع محرم وأخف من النوع الثاني. نوع محرم أغلظ من الثاني. والثاني نوع محرم وأخف من الأول. النوع المحرم الأغلظ هو أن يجر ثوبه خيلاء يمشي بين الناس كالطاووس يتكبر يتجبر ولا يذكر لله نعمة عليه. هذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة. ونسقط عليه كل الأدلة التي جاءت. المثبت الإزار لا ينظر الله إليه يوم القيامة لا يكلمه وله عذاب أليم. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. بل في رواية لا يدخل الجنة. فهذه النوعية الأولى أو نقول القسم الأول وهو أغلظ الأمرين. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار هو أن يجر ثوبه ولا يقصد الخيلاء ولا يأتي في رأس الخيلاء ولا يمر على قلبه الكبر بحال من الأحوال. لكن عادة القوم رأى أباه يسير بثياب طويلة رأى أهله يسيرون بثياب طويلة ففعل ذلك عادة قومه. فكان يلبس لباسهم ويسبل إزار تحت الكعبين. هذا أيضا قد وقع في كبيرة ولا أقول صغيرة بل هي كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعد صاحبه من أصحاب النار. فوقع في كبيرة لكنها أخف من الأولى. ما أسفل الكعبين ففي النار. وهذا الراجح الصحيح وهذا الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذ العطف الأصل في العطف المغايرة. وقد عطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأول وبين الثاني. قال ما أسفل الكعبين ففي النار. والثاني الذي هو غيره من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذا قلنا هذا هو الراجح الصحيح وأن الإسبال نوعان نوع محرم ونوع ثاني هو أغلظ منه فإننا يجب علينا أن نرد على من حمل كل الأدلة التي جاءت على تحريم الإسبال بأنها على الخيلاء. احتجوا بفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نقول إن وقفت مع من يحتج بدليل ليس له لو رددته عليه لكان دليلا لك. قالوا أبو بكر لا يمكن أن يفعل خيلاء. صحيح ولا لا؟ ولذلك قال له السلام أنت لست منهم لا تفعل خيلاء. قلنا الرد عليكم في حديث أبي بكر من وجهين. من حديث أبي بكر نفسه يقول كنت إيش أتعاهد فيسترخي مني. يتعاهد كان بيأخذ الإزار يأخذه إلى رأسه يتعاهد فلما يتركه ينزل. صحيح؟ إلى أين يتعاهد؟ إلى الوسط المكان المعروف للإزار صح في الحق. فهو يتعاهد إلى الحق. إذا تركه ينزل إلى الكعبين. طب إذا مسكه أين سيكون؟ فوق الكعبين. هذه أول دليل عليك. يعني نقول إن أبا بكر ما كان مرخيا لثيابه بل كان يرفع إزاره إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين. والصحيح الرجح أنه كان يرفعها إلى الكعبين لأنه لما يتركه يسترخي فينزل تحت الكعبين. إذا أول حديث لا متعلق لكم به لأن أبا بكر كان لا يرخي ثوبه بل الأصل في ثوبه أنه فوق الكعبين. الأمر الثاني إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم يا أبا بكر. نعم لست منهم أنت لا تفعل ذلك خيلاء. ليس فيه دلالة على إباحة الإسبال لأن السلام قال عموما ما أسفل الكعبين ففي النار. هذا مسكوت عنه. والمسكوت عنه أقصى أحواله أن تقول ائتنا بالدليل الذي يرجح أي الاحتمالات. إما احتمال أنه يجوز وإما احتمال أنه يحرم. وقد جاء الاحتمال بأن السلام قال ما أسفل الكعبين ففي النار. إذن لا متعلق لهم في حديث أبي بكر. والرد عليهم أيضا من حديث أبي بكر من دليل خارجي، دليل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابن عمر كان متكبرا، كان عنده نوع من الخيلاء، يمشي مشية المتبختر بين الناس، صحيح؟ حاشا لله. لما دخل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، نحن نجتمع على كلمة واحدة، وهي أن ابن عمر ليس من أهل الخيلاء، ومر وإزاره قد أرخاه تحت الكعبين. لو كان يجوز لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مر بسلام، ولم يوقفه، صحيح ولا لا؟ أجيبوا معي، لو كان جائزا هل للنبي أن ينكر عليه أمام أصحابه؟ ها؟ بل يصفه بوصف من أعلى ما يكون وأرقى ما يكون. قال له لو كنت عبدا لله، علامة العبودية أن تأتمر بأمر الله، علامة العبودية أن تأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر عليه وإزاره قد أرخى تحت الكعبين، قال من؟ قال عبد الله بن عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت عبدا لله ارفع إزارك. وهذه دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق هنا بين خيلاء وبين غير خيلاء. رد عليهم أيضا في وقت أبي بكر من حديث عمر رضي الله عنه. عمر هو أفقه الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فأبو بكر ملهم، الحق يجري على لسانه، الملائكة تتكلم على لسانه، فهو أفهم الناس وأفقه الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا بما قلتم أيها الأولون قلتم بالتفريق بين خيلاء وبين غير خيلاء، هذا فهمكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر أفهمكم يقدم أم فهم عمر رضي الله عنه وارضاه. لما دخل هذا الشاب يمدح في عمر ويثني عليه، ماذا قال عمر له؟ يا بني ارفع ثوبك. وهذا فيه رد قاطع عليهم، كيف ذلك؟ قال يا بني ارفع ثوبك، مطهرة لثوبك مرضاة لربك. كيف يكون ردا عليهم في واقعة أبي بكر؟ كيف عمر رد عليهم بحديث أبي بكر؟ يا باشمهندس أحسنت، عمر لو فقه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيلاء يحرم وغير الخيلاء لا يحرم، لابد لعمر الوقاف عند حدود الله يقول يا بني أخبرني هذا الإسبال فيه كبر منك، فيه خيلاء، أم هذه عادة لك، أم هذه ثيابك. لما لم يسأل رجعنا للقاعدة التي قعدها الشافعي، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه يقول أثبلت سواء خيلاء أو غير خيلاء فقد اقترفت اسما وتجرأت على حدود الله جل في علاه، ارفع إزارك مرضاك لربك ومدخرة لثوبك. بهذه الأدلة نثبت أن هذا القول الأول من الضعف في المكان، ونثبت عند المحققين أن الإسبال نوعان، إسبال يحرم وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أسفل كعبين ففي النار، وإسبال أغلظ من الأول ألا وهو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء يوم القيامة. وهذه عقوبة كما قلت في الدنيا وفي الآخرة. والإسبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسبال في الإزار وفي القميص وفي العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار وفي القميص وفي العمامة، فيدخل بذلك في كل ثوب، يدخل حتى في العمامة. والعلماء لما قالوا الإسبال في العمامة قالوا بالذؤابة، إذا أرخى الذؤابة إلى غير ما اعتاد الناس على طولها فقد وقع في الإسبال. في الأكمام إذا كان الكم هكذا يكون إسبالا أيضا ولابد من رفعه. في القميص وإن كان في السروال نفس الأمر، وإن كان في البنطال نفس الأمر، وإن كان في الإزار نفس الأمر. فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الإزار والعمامة والقميص في الإسبال، فكل أولئك أو كل ذلك فيه الإسبال. عقوبة أخرى وخيمة في الدنيا للمتكبر أو للذي يجر ثوبه خيلاء، ليبين عظم الفارق بين من جر ثوبه لا خيلاء وبين من جر ثوبه خيلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي من قبلكم يمشي متبخترا جر ثوبه متبخترا في خيلاء إذ خسف الله به في الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذه عقوبة الخسف والمسخ تكون لمن تكبر على حدود الله جل في علاه، وكفاه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذه هي المسألة الأولى، مسألة الإسبال، وبينا الكلام فيها أو فصل الخطاب فيها. فلا يرجع أحد بعد ذلك يسأل عن الإسبال هل في تفريق بين خيلاء وبين غير خيلاء، إذ قد نزع النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وقفل الباب بقوله الإسبال مخيلة. ما معنى هذا الحديث؟ أنا قلت هذا فاصل للنزاع، ما أحد يستطيع أن يفرق الآن بين خيلاء وغير خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال. الإسبال عموما التعريف هنا يدل على العموم، الإسبال كبرا وغير كبر، الإسبال مخيلة، فتوجب لنا إشكالا. قال الإسبال مخيلة، ونحن نقول نحن نرد على من يفرق بين الخيلاء وغير الخيلاء بأن الخيلاء التحريم أغلظ وغير الخيلاء ليس بأغلظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسبال مخيلة. هذا لهم وليس عليهم. هو فيها إشكال، ما هو الإشكال وكيف نرد؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في النداء قال كل الإسبال مخيلة، يا ابن عمر الإسبال هذا مخيل، يا أبا بكر الإسبال هذا مخيل، الإسبال مخيل، كلما نزل عن الكعبين فهو مخيلة، الإسبال مخيلة. هذا يورد لنا إشكالا ونرد عليه. شوف هو له تأويلان، بس نقول التفريق، أنا أسهل عليكم المسألة، التفريق محكم ولا محتمل؟ إيش التفريق محكم؟ التفريق بين الإسبال بمخيلة وغير مخيلة، لأن السلام قال هذا نص، قال ما أسفل كعمل في النار بنفس الحديث، ومن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله. يبقى إذن التفريق محكم صحيح غير محتمل. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيلة فيه احتمالات ويعتريه ما يعتريه من احتمالات، وفيه لوازم ويعتريه ما يعتريه من اللوازم، ويمكن تأويله باللازم. نقول التفريق محكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في عقوبة لغير الخيلاء وعقوبة للخيلاء، فالتفريق محكم. لما يقول الإسبال مخيلة نقول إذا حملنا الحديث على النوع الثاني وهو من جر ثوبه خيلاء كان الحديث قد انطبق عليه. طب كيف ينطبق على الأول؟ نقول من جر ثوبه غير خيلاء لابد أن يقوده ويكون ذريعة إلى أن يكون خيلاء، وهذا في الواقع الذي نعيشه. من جر ثوبه ولا يقصد الخيلاء مرة بعد مرة ستراه يمشي بين الناس كإيش؟ كالطاووس، ودائما يسمع تحريك القماش يده وكتفه ويسمع ذلك ويرى في نفسه إيش؟ الكبر والخيلاء، لأنه ذريع إليه. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيلة نضعه في الحديث الأول يعني يقودك إلى المخيلة، يعني هو ذريعة إلى المخيلة، وإذا وضعناه على الحديث الثاني فقد انطبق على الحديث الثاني بأن الإسبال مخيلة. نسأل الله للعلى أن يحفظنا من هذه الكبيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا قد بيناه بالتفصيل في البيوع، وهنا اليوم نمر عليه مرور الكرام. هذا الذي يقسم قسما ينزل به يمين غموسة، هذا اليمين غموسة الذي قال فيه وسلم يقتطع به مال امرئ مسلم بغير حق، يقتطع به مال المرء المسلم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، قال منهم هذا الذي يقسم على السلعة ليكتسب ربحا حراما. هذا مثله مثل الذي يأتي يقول هذه السلعة اشتريتها والله بخمس وأبيعها فقط بست وما اشتراها إلا بدرهم واحد، فهذا الكذب أو القسم على الكذب وهو يعلم أنه كذاب، هذا ينفق ويربح حقا بالمال لكن تمحق البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فلعلهما يربحا ويمحق بركة ربحهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمعهما المحق البركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. وأيضا يقول للسلام التاجر الصادق الأمين مع نبينا والصديقين والشهداء، فإذا الذي ينفق ليروج السلعة لعله يربح درهما زيادة درهمين ثلاثة أربع، لكن الله جل وعلا يأتي عليه بكل ما عنده من حلال فيمحق بركة هذا الحلال بسبب الدرهم الحرام، وهذه كما قلت يمين غموس لا كفارة لها، لابد أن يغمس في نار جهنم والعياذ بالله. الثالثة قال والمنان. المن له تأويلان، التأويل الأول أن المن معناه أن يعطي شيئا كما في الحديث الآخر، يعطي شيئا ويعير به، يقول أما تذكر أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، ويذكر بنعائمه التي أنعم بها على الفرد. والتأويل الثاني المن معناه التنقيص، المن الذي ينقص في الوزن، كما قال الله تعالى فلهم أجر غير ممنون يعني غير منقوص. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا التأويل الثاني. والتأويل الأول هو الأرجح وهو الصحيح، لكن المن مع الأذى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلما اجتمع كان لكل واحدة معنى. فالمن هنا هو أن يمن على الله بهذه الطاعة، يقول أما أني قد تصدقت بهذا المال أمرني ربي وقد فعلت، ويتدلل على الله بهذه الطاعة يمن عليها، كما قال الله تعالى يمنون عليك بإسلامهم قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالأول المن خاص بالله جل في علاه، والأذى لما اجتمع افترق، والأذى معناه أن يؤذي المرأة بعدما يعطيه العطية فيؤذيه بالتعيير والعياذ بالله، وفي كلا الحالتين يبطل هذا العمل، وهي من الكبائر، المن من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يدخل الجنة المنان، نعوذ بالله من الخذلان. هذه آخر ما يقال في هذا الحديث، وبقية الأحاديث إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل القول فيه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث إثبات صفة الكلام والنظر لله تعالى. إثبات صفة الكلام والنظر من أين نأخذها؟ لا ينظر إليه. طب إيش النظر هذا؟ أولا صفة الكلام صفة، لا صفة الكلام الأول، صفة الكلام صفة ذاتية، ذاتية فعلية. لما فعلية؟ لما قلت فعلية؟ أحسنت، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. والله يتكلم، نعم يتكلم بصوت وحرف مسموع. وإثبات النظر، يعني إيش إثبات النظر؟ البصر، إثبات البصر، صفة البصر لله جل في علاه. الثانية حمل المطلق على المقيد له أحوال. في الحديث الأحوال، يعني هما الأحوال أربعة. الأولى إذا اتفق في الحكم واتفق في السبب بالإجماع وبالاتفاق يحمل المطلق على المقيد. الثانية إذا افترق في الحكم وافترق في السبب، اختلف بالاتفاق لا يحمل. الثالثة إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب على الراجح الصحيح يحمل. الرابعة إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم على الراجح الصحيح لا يحمل. ممكن واحد يفسر المعادلات الرياضية هذه؟ مش مهندس، أنا أريد أمثلة. قطع اليد في إيش؟ هات الثانية. نقول الأول إذا اتفق في الحكم واتفق في السبب، وسننظر في هذه الأحاديث بأيهم نأخذ. اتفق في الحكم واتفق في السبب، اسقطوا على هذا الحديث. لا يتفق في الحكم والسبب، والله يتفق في الحكم والسبب. إذا اتفق في السبب والحكم يحمل بالإجماع بالاتفاق، وفي هذا موجود الآن في الأحاديث موجودة. لا في هذه الأحاديث، والله والذي نفسي بيدي في هذه الأحاديث. بس حسام ماشي، اتفق في الحكم واتفق في السبب. شوف أنت يعني خلاص أنت أتيت بثلاث أرباعها، بس مش عارف تجيب النهاية، والنهاية دي هي أهم شيء. بس جيد الله يهديكم يا إخوة. احنا نسقط الانواع كلها على هذه، لكن هنسقط اتفق في الحكم واتفق في السبب على حديثين. الحديث الاول قال فيه السلام ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه، منهم المسبل ازاره. صحيح المسبل ازاره، هل قيده بشيء؟ قيده بشيء؟ ما قيده بشيء في هذا الحديث. صحيح. انظر الحديث الثاني الذي ذكرته لكم، من جر ثوبه ايش قال؟ لا ايش قال في الحكم؟ لا ينظر الله. يبقى اذا الحكم ايش؟ واحد، اتفق لا ينظر الله اليه، يبقى اتفق في الحكم لا ينظر الله إليه يوم القيامة، واتفق في السبب وهو الخيلاء. فإذا نقول نحمل هنا المطلق على المقيد، نحمل المطلق أو نقول السبب هنا هو إسبال الإزار، السبب هو الإسبال، الإسبال هو السبب، فالإسبال هو السبب، فنحمل المطلق على المقيد، فنقول الإسبال الأول مسبل إزاره مقيد بإيش؟ بالخيلاء. يبقى إذن الحكم عندما تقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة نحمل المطلق على المقيد هنا، نقول الإسبال هنا لا ينظر الله إليه في الأول المسبل إزاره يحمل على المقيد من جر ثوبه خيلاء. الثانية إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، ها لا عشان نطبقه على هذه الحديث، إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم تفضلوا لا يحمل على الراجح الصحيح. إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم لا يحمل. هذا فيه رد على أي أحد يقول لك لا الخيلاء هي السبب فقط محرم خيلاء، ها اتفق في السبب واختلف في الحكم. الإسبال يبقى الأول إسبال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، حكمه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الثاني ما أسفل الكعبين فهو في النار. طب الحكم الأول في النار والحكم الثاني لا ينظر الله، يبقى اختلف في الحكم. ننظر السبب، السبب في أنه في النار الإسبال، السبب في الثاني لا ينظر الله إليه يوم القيامة الإسبال. فاتفق في السبب لكن لما اختلف في الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. وهنا رد على الإمام النووي الذي يقول نحمل الأول على الثاني ونقول الخيلاء الحرام فقط هو الإسبال فقط بخيلاء هو الذي يحرم. نقول لا، أصوليا كما قال إمامك الإمام الشافعي أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم وإن اتفق في السبب، وهما هنا الآن اتفق في السبب لكن اختلف في الحكم. نكمل الأحوال ولا نترك الأحوال المرة الثانية؟ العرى عمال يتسبب، كفايه كفايه طبقتم حالتين على الاحاديث افضل لكم، وبعدين ان شاء الله في مره اخرى نطبق الثالثه والرابعه. الفائده الثالثه النساء شقائق الرجال في الاحكام الا من فرضنا به استثناء. النساء شقائق الرجال في الاحكام الا من فرضنا به استثناء، تاخذها من حديث ام سلمة ليس في هذا الحديث، لان هذا الحديث ظاهره ان تقول على المراه ان تلبس الثوب الى ايش؟ الى نصف، لا الى نصف الساق، وهذا الذي افتى به بعض العلماء قال لو تحت الركبه هذا صحيح، وان سلمتي لا تسلمي بشهوه لكن سلمي، فبعضهم أفتى ولعل الحديث الذي يرتكز إليه هو هذا، لما قالت له أنا أعمل وأنت تعرف العمل وتضييق العمل، قال يا بنيتي الحجاب المطلوب منك فقط أن ينزل ثوبك إلى نصف الساق، كأنه يحتج بإيش بهذا الحديث أزرة المؤمن، وهي من المؤمنات من المؤمنين، أزرة المؤمن إلى نصف الساق. فقلنا له ردا حتى ولو كان هذا دليلك قد خرج بفضل الله سبحانه وتعالى استثناء النساء لا يكن شقائق الرجال في هذا الحكم، مع عموم قول السلام النساء شقائق الرجال في الأحكام، لأن السيدة أم سلمة لما سمعت أزرة المؤمن يا رسول الله إلى نصف الساق والنساء، وهذا فقه عالي من أم سلمة، كيف ذلك؟ كيف فقه عالي؟ همهمة الفصل، لا لا تقل لا لا لا، اللي يعرف يتكلم وحده منفردا، ايش الفقه العالي عند أم سلمة؟ مش مهم خمس لفظ فوق، هو لما قال أزرة المؤمن نصف الساق تبادر إلى ذهنها النساء والرجال، لأن النساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام. فاندهشت فقالت يا رسول الله النساء، فقال لا يرخين شبرا، قالت إذن يتكشفن، فقال يرخين ذراعا ولا أكثر من ذلك، يرخين ذراعا ولا أكثر من ذلك، دل ذلك على أن الذراع تقدر بقدرها، وإذا رد أيضا على الاستشكال الذي استشكاله علينا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أكثر من ذلك، مع أن الستر مطلوب في المرأة، لكن قال لا ليس فوق الذراع، لأن فوق الذراع ذريعة أيضا لإيش؟ لأن تمشي المرأة مشية التبختر والتكبر. إذا النساء ينفردن هنا عن الرجال في هذا الحكم، وهناك بحث نسأل الله إتمامه الأحكام التي تختص بها النساء دون الرجال. الرابعة حث الإسلام على التواضع ونبذ الكبر، حث الإسلام على التواضع ونبذ الكبر. من حديثين نستنبط هذه الفائدة، طبعا حث الإسلام على التواضع من وين أتينا بها، ونبذ الكبر من حديثين، فمن أتى بنبذ الكبر من الحديثين سيأتي بالحث على التواضع. ذم الكبر والحث على التواضع من حديثين. لا سيب الحث على التواضع لأنك مش هتجيبه. طب هات اي نعم، بس احنا نتكلم على الحديث اللي امام عيوننا، الاسلام المخيلة. طب وبعدين انا اريد الان الحث على التواضع ونبذ الكبر، قلت نبذ الكبر من حديثين، حديث قد صرح فيه وحديث جاء بالإشارة، ثم القاعدة جيد احسنت، انا اقول لكم يا اخي طيب خلاص. اما الحديثان اللذان نستنبط منهما نبذ الكبر والحث على التواضع، اولا قول السلام من جرى ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة، فاذا نبذ الكبر بالنص الصريح. والحديث الثاني الذي ينبذ الكبر ايضا بالاشارة وباستلزام، قال ما اسفل الكعبين ففي النار، قلنا لما ما الحكمة؟ فالحكمة انه ذريعة الى الكبر، يبقى اذا نهى عنه صراحة ونهى عنه إشارة. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء تأتي القاعدة الأصولية التي تقول النهي عن شيء أمر بضده، فإذا نهى عن الكبر فقد أمر بالتواضع، هذا هو الاستنباط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. نسأل الله للعلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا، فأحمدوا الله على ما أنتم فيه وأحمد الله إليكم على ما نحن فيه جميعا، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، جزاك الله خيرا.